هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر مثلا إذا كنت مسافرة مع العلم أني سأصل إلى المدينة التي يسافر إليها قبل العصر؟ نعم لا بأس، ما دام سبب الجمع موجود فلا بأس.